السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح العمولات الخاصة بنظام التدريب من أجل التشغيل. وأنا بتدرب أنا بقبض فلوس. طيب العمولات دي بيبقى نظامها ماشي إزاي؟ بكل بساطة احنا عندنا في التدريب من أجل التشغيل في عندنا نظامين، نظام اسمه كوميشن سيستم ونظام اسمه أفيليت سيستم. طيب الكوميشن سيستم ده أنا بسوق ليه عقارات، توكيلات تجارية، رحلات سياحية، تذاكر طيران، وظائف لشركات تانية. في الافيليت سيستم ده انا بسوق للكورس التدريبي اللي بيأهلني ان انا اشتغل في شركة انجليزية. دايما بنسأل الناس سؤال بسيط جدا، بنقول له ان انت تسوق عقار ب150,000 جنيه اسهل ولا تسوق كورس تدريبي ب150 جنيه اسهل؟ طبعا الكورس التدريبي اسهل ان انت تسوقه. اوكي ركز في الكورس التدريبي لانك انت بيبقى مطلوب منك 50 بوينت مبيعات، وانا يعني اوضح دلوقتي ازاي ان انت تقدر تعمل 50 بوينت دي بكل بساطة. بس ليه بنركز في الكورس التدريبي؟ لان احنا عايزين نعمل 50 بوينت من الكورس التدريبي، 50 بوينت مبيعات من الكورس التدريبي عشان نستلم شغلنا كممثل مستقل للتسويق الالكتروني في ليف فري ال تي دي. وبعد كده عايز تشتغل على العقارات والتذاكر الطيران والحاجات دي كلها، اوكي. وانت كمان شغلك في ليف فري هيبقى برضك محتاج منك تسويق لمنتجات لسامسونج وابل واتصالات وحاجات تانية كتير. طيب تعالى كده نشوف الكورس التدريبي ونظام العمولات هيكون ماشي ازاي. وليكن مثلا حسين بدأ معانا كممثل يعني تحت التدريب وخد الكورس التدريبي. حسين باع عمل بوينت مبيعات للكورس التدريبي ده لهالة، هالة عملت كورس مبيعات لسارة مثلا، تمام. في الحالة دي حسين بيتحاسب بنقطتين، حاجة اسمها رصيد النقاط وحاجة تانية اسمها رصيد العمولات، تمام. طيب رصيد النقاط كده اتحسب 2 بوينت لحسين، يعني النقطة بتاعت هالة والنقطة بتاعت سارة، يعني كده 2 بوينت. يعني كأن في رصيد النقاط بتاع حسين ده 200 جنيه، بس الميتين جنيه دولت بيتجمدوا مش بيقبضهم لغاية ما يوصل رصيد النقاط 50 بوينت وياخد التوكيل بتاع الشركة، بدل ما كان يدفع 5,000 جنيه لا هو دفعها عن طريق شغله اللي هي المبيعات، بياخد توكيل الشركة. ومميزات تانية كتير هنعرفها دلوقتي اما بيستلم ال50 بوينت دولت، اما بيعمل 50 بوينت. طب رصيد العمولات كده العمولة بتاعت حسين على العمولة الدايركت على البوينت الدايركت اللي هي الكورس التدريبي اللي اتباع لهالة 20 جنيه، والكورس التدريبي والمبيعات اللي هي هالة عملتها 20 جنيه، يبقى كده العمولة بتاعت حسين كده 40 جنيه. طيب تعالى نكبر الموضوع سنة صغيرة، وخصوصا كمان اللي احنا بنساعدك ان انت تعمل مبيعات ازاي، لانك انت بتحول عروض العمل اللي هم العملاء اللي مهتمين ان هم يعني مهتمين بحاجة معينة بالكورس التدريبي مثلا او باي حاجة من الشركة، بتحولها على فريق مبيعات مختص هو اللي بيعمل لهم عرض العمل، وهو اللي بيعرض عليهم وهو اللي بيوضح لهم كل حاجة. فانت في الاول مش انت اللي بتعمل الماركتينج، فده بيسهل عليك كتير جدا. طيب حسين ساعدناه ان هو يعمل 10 بوينت، كده حسين عمل 10 بوينت، تمام. 10 بوينت في 20 جنيه، ادي كده حسين قبض كام؟ 200 جنيه، كده استرد القيمة الرمزية للتدريب، تمام. من 10 بوينت دولت احنا ساعدناهم زي ما ساعدنا حسين ان هو يعمل 10 بوينت، ان كل واحد منهم يعمل 10 بوينت، تمام. ادي كده 10 في 10 100 بوينت، 100 بوينت في 20 جنيه، ادي كده قبضنا كام؟ الله ينور عليك، 2000 جنيه. طيب ال 100 بوينت دول تعالى كده نقسمهم 50 50. اول 50 بوينت هنضربها في 20 جنيه العمولة، ادي كده قبض 1000 جنيه، تمام. ولاحظ معايا ان شغلك هنا شغلك وشغل فريقك، يعني انت مش شغال لوحدك، ودي ميزة في الشغل ان شغلك هنا شغل جماعي، ان انت ان احنا كلنا بنستفيد من بعض وان التعاون هنا سر النجاح. دي اول 50 بوينت. طب تاني 50 بوينت الشركة بتقولك ان العمولة بتاعتك بتزيد، بتبقى بدل ما هي 20 جنيه على البوينت المبيعات، لا بتزيد بتبقى 40 جنيه. يعني انت عملت ادي كده 50 بوينت في 40، ادي كده 2000 جنيه. يعني اما عملنا 100 بوينت 3000 جنيه، قبضنا 3000 جنيه. وبعد اول 50 بوينت حضرتك بتستلم خط من اتصالات مدفوع لمدة سنة، مكالمات وانترنت، والخط ده بيديك 3000 دقيقة اتصالات، 1000 SMS اتصالات، 45 دقيقة لأي شبكة تانية، و300 ميجا بايت موبايل انترنت. غير كمان النقطة رقم 4 ان حضرتك بتستلم وظيفتك كممثل مستقل للتسويق الالكتروني في ليف فري ال تي دي، شركة مالتي ناشونال انجليزية متخصصة في التجارة الالكترونية. انا ليا الفخر والشرف ان انا شغال في شركة بالحجم ده، وبنحمد ربنا على نعمة الشركة دي، ويا رب يقدرنا ونوصل المفهوم ده صح لكل الناس. وبالتالي عمولاتك بتزيد، بتبقى 1500 جنيه اسبوعين، يعني 6000 جنيه في الشهر، وده تارجت مبيعات. بعت قبضت، ما بعتش ما قبضتش. ده بكل بساطة نظام العمولات. طب العمولات دي انا بقبضها ازاي؟ بقبضها عن طريق فودافون كاش من اي فرع من فروع فودافون، او عن طريق بنك التجارة الدولي. طب بقبضها امتى؟ انت عندك مثلا شهر 4 مثلا، انت عندك ادي من 1/4 ل 30/4، ادي كده شهر. طب شهر 4 ده انا هقبضه امتى؟ من يوم 20/5 ل 31/5. طب شهر 5 ده انا هقبضه امتى؟ من يوم 20/6 ل 30/6. يعني قبضك ممكن ينزل لك يوم 20، يوم 21، يوم 22، لحد ايه 30 او 31، في اخر 10 ايام من كل شهر. تمام، ده بالنسبة للقبض بتاعك بتقبضه امتى. هي فرصة، والفرص اللي بتيجي في العمر قليلة. اتمنى يا رب يعني ان الشغل ده يكون فتحة خير عليك وعلى الاسرة الكريمة، وانك تنتهز الفرصة دي. وبشكرك مقدما انك هتكون جزء من فريق عملنا. كان معاك محمد الصافي، مدير فريق تسويق في لف فري ال تي دي، شركة انجليزية متخصصة في التجارة الالكترونية.